بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا خففت إن، فالأكثر في لسان العرب إهمالها، ولهذا قال فقل العمل، يعني العمل قليل والأكثر الإهمال. فتقول: إن زيد لقائم، فإن مخففة من الثقيلة مهملة، وزيد المبتدأ، واللام فارقة كما سيأتي، وقائم خبر. قال: وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية. سيتعرض إلى الخلاف الذي ورد عن أهل العلم في هذه اللام، هل هي اللام التي كانت موجودة في الخبر أم أنها لام أخرى؟ وظهر أنه من حيث التسمية هذه لا إشكال فيها، أنها هي لام الابتداء أو تسمى اللام المزحلقة، فهي لام الابتداء لأنها كانت في الأصل داخلة على المبتدأ، إنما أخرت لأجل التوكيد بإن، وهي المزحلقة لكونها أخرت عن مكانها. فإذا خففت إن خففت، هذه التي هي للتوكيد، هي لا زال التوكيد فيها لكنها خففت، وأهملت، وجاءت هذه اللام، يعني صارت مهملة لأن ما بعدها مرفوع فأهملت، هذه يقول لها فارقة ولا تقول مزحلقة ولا تقول لام الابتداء على ما سيأتي، قل اللام فارقة. ويقال لها فارقة لأنها فرقت بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية، فإذا جاءت بعد إن المخففة وقد عملت لا تسمى فارقة، إذا جاءت بعد إن المخففة وقد عملت لا تقول لها فارقة لأنها على الأصل، لكن يقال الفارقة إذا أهملت، إذا أهملت إن بالشروط التي ستأتي ستلحق الخبر. ما هي؟ نعم، ما هي؟ إيه، بس القصد النفي، المعنى هنا النفي، ما زيد قائم على من لم يعملها، كيف ستعمل؟ ما زيد قائم، ما عملت، ما زيد قائم، ويكون ربما لا يظهر الإعراب، وإن زيد قائم، التي معنى التي النافية والمخففة، فلا بد من قرينة للفرق. قال: فتقول إن زيد لقائم، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية، ويقل إهمالها فتقول إن زيدا قائم، يعني عملها قليل، هذا على الأصل إن زيدا قائم. وهكا الإعمال سيبوي والأخفش رحمهم الله تعالى فلا تلزم حينئذ اللام لأنها لا تلتبس. نعم لا تلتبس إذا كانت عاملة ما في لبس لأن إن النافية كنا بعد مرفوع. قال لا تلتبس الحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها. هنا قال قوله حكى الإعمال سيبويه ومنه قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم يعني على هذه القراءة سيكون شاهد في الآية لأن فيها قراءات من حيث تخفيف إن وتشديد الميم أو تشديد الميم النون والميم وتخفيف إن تشديد الميم. ففي هذه الآية شاهد على بعض القراءات. في هذه الآية ثلاث قراءات نافع وابن كثير قرأ بتخفيف إن وتخفيف الميم وإن كلا لما ليوفينهم فسيكون هنا على هذه القراءة شاهد لما نحن فيه فتكون إن مخفف من الثقيلة وكلا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة واللام ستكون هي لام الابتداء على القول بأنها لا تزال لام الابتداء لما لا يوفي أنهم اللام تكون لام القسم يعني وقع في جواب قسم مقدر ويوفي أنهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة والهاء ضمير في محل نصب مفعول به أول وأعمالهم مفعول به ثاني ليوفي ستكون على هذا ما هنا على هذا القراءة التي إلى التخفيف ستكون اسم موصول مبني في محل رفع خبر إن تكون ما على هذا. طيب القراءة الثانية بتشديد إن ولما قرأ بذلك ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر وهذه واضحة ستكون إن على الأصل وكلا اسمها. وإنما اختلفوا في لما حصل الاختلاف في لما فمنهم من قال هي جازمة ومنهم من قال أصلها لمن ما تقول اللام الابتداء من حرف جر وما اسم موصول يعني أنها مركبة فهذه لا شاهد فيها للدرس لهذه المسألة. وقرأ أبو بكر بتشديد لما وتخفيف إن لقب شعبة وإن كلا لما إذن الشاهد سيكون على قراءة من؟ لا نافع وابن كثير قراءة بالتخفيف، تخفيف إن وتخفيف الميم. وأما على قراءة أبي بكر بن عياش فستكون إن حرف مبني على سهولة محله من الإعراب، وجود لما هذه التي هي مشددة، وكلا سيكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أرى، ولما تكون بمعنى إلا، يعني على كل قراءة يرى تخريج في النحو. إذن حكى سيبويه كما ذكر هنا في الحاشية مستدلا على ماذا؟ بالآية، بالآية على قراءة نافع وابن كثير. قال على قراءة تخفيف الميم فكلا اسم إن إن يعني المخففة، واللام الأولى للابتداء أكدت بالثانية قال مهما قال، وليوفي أن خبر إن أو ما موصول خبرها قلنا باللام أي لام الابتداء، وليوفي أن جواب قسم محذوف. قال والتقدير وإن كلا للذين والله ليوفي أنهم، هذا من حيث التقدير يعني اللام وقع في جواب قسم مقدر، وإن كلا للذين والله لا يوفي أنهم. وكذا الإعراب على تخفيف الميم مع شد إن، أما على عكس فإن نافية ولما المعنى إلا آخر. قال وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها، فإن ظهر المقصود يعني إذا ظهر المقصود بإن هذه المخففة من الثقيلة، فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، التقدير وإن مالك لكانت، فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات. هو الآن يفتخر أنه ابن من لا يرضى بالظلم والقهر والجور من قبيلة آل مالك، ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعادن. إن مالك هل أراد أن أراد أن ينفي عنهم الكرم وعراقة الأصل أم أراد أن يثبت؟ إذن المعنى واضح فلا يلتبس، لا يحصل لبس هنا، إن يعني لا تلتبس إن النافية بإن المخففة من الثقيلة، فهي هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. إذن متى تلزم اللام في خبرها؟ ها؟ إذا أهملت، إذا خففت وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات، هنا لا بد من اللام. فأما إذا عملت فلا نحتاج اللام ولم تهمل، وإذا ظهر قصد الإثبات فلا نحتاج إلى اللام. إذن لا تأتي اللام إلا إذا انتفى هذه الثلاثة الأمور، انتفت هذه الثلاثة الأمور تخفف وتهمل ولم يظهر قصد الإثبات، فلا بد من وجود اللام في خبرها الذي كان خبرا لها. هنا قال والتقدير وإن مالك لكانت، قال قوله فانظر يعني هنا استدراك على الشارح، قال فحذفت اللام أي لدلالة مقام المدح على الإثبات لأنه يمدح في مقام المدح. قال ولو دخلت في البيت لدخلت على كرام، لا كانت خلافا لما قدره الشارح. لماذا؟ يعني الآن الخضري يقول لو دخلت اللام سيقول وإن مالك كانت لكرام المعادن، الخضر لماذا الخبر كرى؟ ها؟ هو الخبر ما بعدها، ما بعد الاسم. فهي هنا مهملة، إذا ليست عاملة، سيكون هو المبتدأ وما بعده الخبر. لكن يقول هنا لا تتصل اللام، هذه التي لام الابتداء، بكان. لماذا؟ قال خلافا لما قد رجل ما مر من أن لا تدخل على ماضي متصرف، الأبيات التي تقدمت وتلزم وديليها، ولا يلذي اللام ما قد نفيها، ولا من الأفعال ما كرضية، فعل الماضي متصرف غير المقرون بقد. قال فإن هذا عام في إن العاملة وغيرها، كما في الارتشاف أفاده الصبان، لكن هذا لا يظهر على كونها لاما فارغة لما سيأتي. يعني يقول نعم هذا الحكم في لام الابتداء، في لام الابتداء لا تقول إن زيدا لكان مسافرا مثلا، لأنها للابتداء. أما على كونها فارقة ليست للابتداء فما فيه كلام، يجوز، يجوز أن تدخل على كان. هما الآن ما هو الاستدراك؟ يقول تقدر اللام على كرام لا على كان. لماذا؟ لأنه قد تقدم أن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المتصرف إلا إذا اقترن بقد، وهنا لم يقترن بقد، كان. يقول هكذا قالوا، يقول هذا لا يظهر على كونها فارقة، يعني على كونها فارقة ليست ابتدائية ما فيه هذا الشرط. هل اشترطوا في الفارقة أنها لا تتصل بالماضي المتصرف؟ لم يشترطوا، قالوا فارقة وبس، أهم شيء أنها فارقة تتصل بما شاءت. فكونها دخلت على كان لو وجدت هي ستكون فارقة، ليست الابتداء، ستكون فارقة. قال وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت. واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء ادخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق، يعني هي لام الابتداء جاء بها للتفريق بين إن النافية وإن المخففة. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا. طيب ما هي ثمرة الخلاف هذا؟ قال فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، إن من قال إنها لام الابتداء أوجب كسر ماذا؟ إن لما تقدم، ها تذكر ما تقدم، ها أنها تلي ماذا؟ إن المكسور، هذا هو الأصل أنها تلي المكسور، هذا هو الأكثر. قال ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن، سيقول أي قد علمنا أن كنت لمؤمنا على اعتبارها فارقة فقط ليست للابتداء. قال وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق، وبه قال ابن أبي العافية، قال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء ادخلت للفرق، وبه قال ابن الأخضر. وهو قول سيبوي كما تقدم. المهم أنها فارقة. ما هي الفائدة؟ أنها فارقة، تكون لام الابتداء لا تكون لام الابتداء، إنما فقط في مثل هذا المثال الذي نبه عليه الشارح، ولا هي لام يعني اللام الفارقة. لماذا سميت لام الفارقة؟ ها؟ بين ماذا؟ بين أن المخففة والنافية. وإن النافية كيف ستفرق؟ قل لها فارقة، كيف ستفرق؟ ستفرق إذا دخلت اللام فإنها ستكون مخففة هكذا رأسا. يعني إذا أهملت ولم يذكر الإثبات فهنا لابد من وجود اللام. أما إذا أعملت وهي مخففة فلا أحتاج اللام. وإذا ظهر قصد الإثبات وهي مخففة ها؟ فلا نحتاج، لأنه سيحصل لبس. تقول إن زيد قائم، ماذا أردت؟ إن زيد قائم تنفي أم تثبت؟ هنا الآن إن زيد قائم تريد أن تثبت قيام زيد أو تنفي قيام زيد؟ سيكون هنا الظاهر أنك نفيت، أنك نفيت. إن أردت النافية إن زيد قائم، ما زيد قائم. أما إن أردت الإثبات أنه قام ها؟ إن زيد لا قائم، يعني لا علاقة بتخفيفها وبقاء يعني عملها المعنوي، لأنها لا تزال مؤكدة. هي خففت نونها لكن لا تزال مؤكدة مثبتة. أما النافية فهي تنفي إن زيد قائم أي ما قام، وأما المخففة إن زيد لقائم أثبتت قيامه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. قال ابن عقيل: إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء. يعني معنى هذا أن إذا خففت سيليها فعل، ولهذا قال هنا في الحاشية عند قوله: ويقل إعمالها، أول شرحي للبيت ويقل إعمالها. قال: أي إن وليها اسم إن المخففة، الأكثر إهمالها. يقل إعمالها، متى يقل إعمالها؟ إذا جاء بعدها اسم. قال: فإن وليها فعل كالأمثلة الآتية وجب الإهمال. إذن إن المخففة من الثقيلة، إن وليها اسم قل الإعمال، إن وليها فعل وجب الإهمال. طيب إذن سيليها أفعال، ما هي الأفعال التي تليها غالبا؟ الأفعال الناسخة. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا في الغالب. معنى هذا أنها إذا خففت وأهملت فإن الفعل الذي يليها ها؟ من الأفعال الناسخة، هذا هو الغالب. قال: إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها. قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا تمرن. إن مخففة من الثقيلة مهملة. كان فعل ماضي ناسخ. نعم. واسمها ضمير مستتر تقدر وهي. نعم. وهي. يعني مسألة التحويل هكذا. تحول إلى بيت إلى البيت الحرام. اللام الفارقة خبر خبر كان حصل إيه استنى الشاهد أن إن المهملة وليها فعل الناس. قال وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. من يحب التمارين؟ إن مخففة من الثقيلة يكادوا فعل مضارع ناسخ أقوال في الضم الظاهر على آخره. الذين اسم يكاد مبني اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم يكاد. وكفروا هنا فعل مضارع. كفروا في الماضي مبني على حرف مبني على الضم مبني على الضم الصالب أول جماعة. والجماعة فاعل والجملة من الفعل والفاعل سنة الموصول لا يزلقونك اللام لام اللام الفارقة يزلقونك فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون من يرفع الخمسة والواو فاعل والكاف غير متسمى بنيه في محل نصب مفعول به. نعم الأبصار جار مجرور متعلق يزلقون ف و يزلقون هذا الفعل المضارع هنا الجملة خبر يكاد. والشاهد الشاهد ماذا أنه ولي إن المخففة من الثقيلة فعل ناسخ. قال وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. عندك انظر مبني على السكون وناء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل فاعل وجد او هو اسمه وجد. هذه وجد من اي باب؟ لا لا من النواسخ. انت قلت ناسخ من اي باب؟ تن تنصب ماذا؟ تنصب من أي باب؟ من أي باب؟ خذ ظن. ها وماذا تعمل ظن؟ تنصب المتدار تنصب مفعولين. وأكثر الناس اسمها ها؟ ناء اسمها ولا اسمها لا تخبطها. أنت تقول الآن كما قال هذه من أخوات ظن. هل بقي لظن اسم؟ ها فشل نا هذا ما تقول تنصب فعلين خطأ. ما تنصب فعلين تنصب مفعولين كيف تنصب فعلين؟ هل فعل ينصب؟ ها نا ضمير متصل مبني على الفتح ما في فتح. في محل رفع فاعل مبني على السكون نا واضحة من عينيك نا ها انت غرتك الفتحه فتحه وجود الالف ها ظن واخواتها تنصب مفعولين بعد ان تستوفي فاعلها تستوفي الفاعل ثم تنصب المفعولين ها اكثر مفعول اول مفعول هو الأول لوجد والهاء ضمير متصل ما له في محل نصب انظر لو كان في غير القرآن وجدنا أكثر الناس لفاسقين في غير القرآن هامر مضاف لما تقول أكثر الناس أحسن الناس أفضل الناس إيش هذا ما في مفعول يعني أكثر هذا مفعول به أول هو اسم ما دام أنه مفعول طيب جاء ضمير التقى اسمان اسمه اسم هو ضمير مضاف ومضاف إليه نعم واللام فارقة الميم للجمع واللام فارقة وفاسقين مفعول ثاني الشاهد أن جاء بعد أن مصفقة فعل ناسخ وجد هذه المهملة قال ويقل أن يليها غير الناسخ وإليه أشار بقوله غالبا ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية هما وشاهد إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية يزين فعل مضارع وليا إن المخففة فعل مضارع وليس من الأفعال الناسخة وهي هنا مهملة كيف عرفنا أنها مهملة؟ وجود اللام وإن يشينك لهي قال وقولهم إن قنعت كاتبك لصوتا إن قنعت كاتبك لصوتا شاهد ها؟ قنعت كاتبك لصوتا يعني على رأسه ضربته حتى صار كالقناع على رأسه ولماذا جاء بهذا الكلام الغريب هذا سمع عن العرب ثم كيف يستشهد بشيء هو يؤلفه هو لا هذا كلام منقول عن العرب لأنه قال ومنه قول بعض العرب قال وقولهم إن قنعت كاتبك لصوتا وأجاز الأخفش إن قام لأنا هل سمع الله أعلم ما شاهد إن قام لأنا ويفعل الماضي لا غير الناس إن قام الآن قال ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد الشاهد إن هذه خففت ولها فعل طيب إذن ما الخلاصة في إن هذه المخففة طيب إن خففت إن فالأكثر عند العرب الإهمال ويقل الإعمال إذا وليها اسم فإن وليها فعل وجب إهمالها وجب إهمالها والفعل الذي يليها غالبا فعل الناسخ ويقل غير الناسخ نقرأ هذا ما بعده سهل هذا البيت الذي بعده قال رحمه الله تعالى: وإن تخفف أن فاسمها استكن، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. قال الشارح: إذا خففت أن انتهى من إن، الآن دخل في أن. إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل. إذن إذا خففت أن وجب إعمالها، وجب إعمالها. أما إن يكثر إهمالها ويقل إعمالها، فرق بين إن وأن. قال: إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا، وخبرها لا يكون إلا جملة. تبين هذه الشروط، هذه تبرك شروطها يعني. ركز عليها وذلك نحو: علمت أن زيد قائم. فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وهو محذوف التقدير أنه، هم يقولون والتقدير. وزيد القائم جملة في موضع رفع خبري، يعني تكون الجملة. يعني اسمها ضمير الشأن، وزيد القائم جملة في محل رفع خبر، يعني هي جملة مبتدا وخبر في محل رفع خبر. قال: جملة في محل رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم. وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن، كقوله: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. شاهد؟ قال هنا: إلا جملة أي إن حذف الاسم كما هو الواجب، سواء كان ضمير الشأن أو غيره، محافظة على المسند إليه. فإن ذكر شذوذا أو ضرورة جاز كون الخبر جملة ومفردا، وقد اجتمع في قوله. إذن يقول: إن أن المخففة من الثقيلة تعمل، طيب يكون خبرها جملة، يكون خبرها جملة متى؟ ها؟ إذا كان اسمها محذوف يكون خبرها جملة، إذا كان اسمها محذوف. فإن كان اسمها مذكور سواء كان ضمير شأن أو غيره، ها؟ يجوز أن يكون خبرها جملة ومفرد. قال: قد اجتمع في قوله: لقد علم الضيف، لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا، بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمالا. الشاهد: بأنك ربيع، هنا الخبر أي مفرد، بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك هنا أي جملة، تكون الثمالا، أو تكون الثمالا، أنك هناك تكون الثمالا، يعني تكون الثمالا هي الخبر. نعم.